الأول أن النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن لا يمكن الوصول إلى النبوة البتة لا باجتهاد في الطاعة ولا برياضة نفسانية ولا بكشوف ورؤى شيطانية ولا بغير ذلك، لا يمكن الوصول إلى هذه الرتبة العلية إلا باصطفاء من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني هو أن الله تبارك وتعالى إنما يصطفي لهذه الرتبة العالية من هم من خيار الناس وأمثلهم وأحسنهم، وإذا علمت هذا علمت توسط أهل السنة والجماعة في هذه القضية العظيمة بين قول من يقول إنه يمكن الوصول إلى النبوة عن طريق الرياضات والتعبدات والخلوات كما يقول هذا من يقوله من الفلاسفة ومن اتبعهم، كما أنه يخالف قول من يقول إنه يمكن أن يبعث أي أحد ولو كان شر الناس وأفسدهم وأفسقهم كما يقوله من يقوله من المتكلمين، بل الله جل وعلا إنما يصطفي على علم منه سبحانه وتعالى بمن هو أهل لهذه الرتبة العظيمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله جل وعلا يختار لهذه الرحمة ولهذه النعمة من هو أهل لها. الأمر الثالث، وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام تتلخص في ثلاثة أمور عليها مدار بعثة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.